زين السلام في البعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت عهاتي يا دين السلام في البعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت عهاتي فأنا أعيش كالغريب إلا المجاهد والشهيد.